بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب فرض الخمس والترجمة 13، وهي باب بركة الغازي في مال حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. وذكر الإمام البخاري يعني في هذا الباب يعني قصة الزبير، وكيف عهد يعني إلى ابنه عبد الله بن الزبير بتقسيم التركة، وكان قد ترك يعني مالا يعني جزيلا، يعني اختلف الكلام في مقدار هذا المال، وطول جدا الحافظ ابن حجر في بيان هذا المال الاختلاف فيه، هل هو كان 50 مليون ولا 52 ولا 49 مليون، وعلى أي حال يعني تحديد يعني مقدار المال بالضبط يعني ليس فيه كثير فائدة، ولكن يعني الذي يظهر يعني البركة، يعني لأن الزبير ما كانش معروف بأنه من التجار مثلا، أو ولكن كان معروف بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يعني من بعده، وقتل مظلوما يعني في وقعة الجمل بعد أن ذكره علي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنك ستقاتل علي وأنت ظالم له، فلما ذكره بذلك ترك القتال، ومع ذلك يعني قتل رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ابن صفية بالنار، فلما قتل الزبير يعني بشر علي بن أبي طالب يعني قاتله بالنار. يقول في هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت، واحد مسافر مثلا للحج أو مرض نسأل الله العافية أو شيء يخشى منه الموت فيوصي، وإن كان الأفضل هو يوصي يعني على كل حال يكون تارك وصية بسداد الديون، وإن أحب أن يوصي بشيء من ماله يعني يوصي به ولا وصية لوالده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت، وأن الوصية تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له يعني ثلث، وأن له أن يستبرئ أمر الديون وأصحابها قبل الخصمة، وأن يؤخرها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاد، لأن عبد الله بن الزبير أخر قسمة التركة 4 سنوات، كل سنة في الموسم يبحث هل أحد له شيء عند الزبير بحيث أنه يتأكد تماما أنه فيش حد يطالبه دين، ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة، لأنهم يعني لو طلبوا حقهم لا وجب يعني أن يعطيهم حقهم، فلعل هذا كان بإجازة بقية الورثة. يقول ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة، وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليه أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم، فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه. إنه بعد تقسيم التركة لو ظهر واحد له حق يؤخذ يعني من الورثة بحسب يعني الأنصبة. وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك، حيث قال أن أجل المفقود 4 سنين، استدل بأن عبد الله الزبير أجل قسم التركة 4 سنين، والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير 4 سنين لأن المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت 4، اليمن والعراق والشام ومصر، فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب على الحج أكثر من 3 أعوام فيحسن استيعابه في مدة 4، ومنهم من طول المدة ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطار، وقيل أن 4 هي الغاية في الأحد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات، لأن فيها 1 و2 و3 و4 ومجموع ذلك 10، واختار الموسم لأنه مجمع الناس من الأفاق وفيه جواز تربص وفاء الدين إذا لم تكن الترك نقدا ولم يختر صاحب الدين إلا النقد، لأنه ما تركش فلوس وترك أراضي وبيوت. وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم الأباء موجودا، لأن الأحفاد لو ما فيش ما يحجبهم بيبقوا ورثة ولا وصية لوارث. فوصى لأولاد عبد الله بن الزبير لأنه كانوا كبار يعني قريبين من أعمامهم أو في سن أعمامهم، فوصى لهم يعني يعني وصى بثلث التركة وثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير، فهم ما همش ورثة لأن أبوهم موجود، فهو يعني فهو مش مخالف للإيه الحديث لا وصية لوارث لأنهم غير ورثة شرعيين لوجود من يحجبهم وهو أبوه. وفي جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبه من الأباء موجودا، وفيه أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادرا على الوفاء، وكان الناس بيضع عنده الأمانات ف يعني أضمن لهم يقول إن هي إيه إن هي سلف، يعني بحيث إن هو يضمن وفاءها على كل حال سواء بتفريط أو ضاع التفريط أو غير تفريط. وفيه جواز شراء الوارث من التركة، وأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول، لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحتي بهذا المال العظيم، كان له تقريبا 600,000 أو، وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئا فامتنع أن الواهب لا يعد راجعا في هبته. واحد قال واحد أعطيك كذا أو أتنازل عن الدين الذي علي ورفض، فما بقاش رجوع في الهبة لأن الهبة بتملك بالقبض يعني. وأما امتناع ابن الزبير فمحمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك، وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا يعني بلغوا، وأجاب ابن الطالب أن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند التشاح، وإنما يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق انتهى. والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضى الباقون بذلك الذي تقدمت الإشارة إليه قريبا، لأنهم لو لم يرضوا لم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين. يقول فيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم، ولم يكتفي بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى توصيلها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا، وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها. وفي قول ابن الطال المتقدم كان يفعل ذلك ليطيب له ليطيب له ربح ذلك المال، ان هو ابن بطال قال ان هو ايه يعني من جهه صاحب المال ان هو بيضمن له المال على كل حال، يعني لانه لو سلف يضمنه على كل حال، لو وديعة يعني هيضمنها اذا فرط في حفظها ولا يضمنها اذا لم يفرط. فابن بطال قال كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال، فهو غير معروف بالإيه بالتجارة يعني. ولذلك يعني يقول هذا من بركة مال الغازي يعني ربنا عز وجل اللي بارك له فيه، فيقول هو كان بيحفظ هذا المال وبيضمنه لأصحابه وما كان يفعل ذلك من أجل التجارة. يقول نظرا لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك أنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه، والواقع أنه كان دون الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زاد على قيمته أضعافا مضاعفة، ثم صارت تلك البركة إلى عبد الله بن جعفر لما ظهر في هذه القصة مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية رضي الله عنه. يقول فيه ألا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم، نترك أربع زوجات، وقال ابن الجوزي فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين، لأن الزهد أساسا أن لا يكون المال في القلب، مش معنى ذلك إنسان يعيش يعني فقيرا، أو فهو لو عنده مال وهو ليس في قلبه ولكنه في يده فهو زاهد، ولكن قد يكون إنسان فقيرا ومن أرغب الناس في الدنيا. يقول وتعقب أن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ، فإن من شأن الوعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منها، وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يضطرب، وفي بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير يعني كثير تعب ولا دخول يعني فيه مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. إن البركة في الإيه في العقار يعني مش لأن غالبا يعني ما ينقص بل يزداد، وقد يزداد يعني كما في أرض الزبير يعني 10 أضعاف أو أكثر. يعني يقول في بركة العقار والأرض ما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب، مش محتاجة زي اللي بيربي ماشية مثلا أو أي مشروع آخر مثلا، يعني يحتاج إلى تعب كثير يعني، ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء، وفي إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد والاستفهام لمن لم يتبين له، لأن الزبير قال لابنه استعن عليه مولاي، يقول له لو عجزت يعني عن وفاء الدين أو أي مشكلة استعن عليه مولاي، والمولى لفظ مشترك لأن العبد بيسمى مولى والسيد يسمى مولى، ومن كان عبدا فعتق يسمى مولى، فقال استعن عليه مولاي وهو يريد الله عز وجل، والمولى لفظ مشترك، فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه فعرف حينئذ مراده، وفي منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به، كان واثق بأن ربنا عز وجل سوف يسدد عنه وسوف يبارك في ماله، ودل ذلك على أنه كان في نفسه محقا مصيبا في القتال، وذلك قال إن أكبر همه دينه، ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه آثم باجتهاد ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد، ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ، وفي شدة أمر الدين لأن مثل الزبير ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت، وفي استعمال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم، وقد وقع ذلك أيضا في قوله 4 سنين في الموسم، لأنه إن عد موسم سنة 36 فلما يؤخر ذلك إلى 3 سنين ونصفا، وإن لم يعده فقد أخر ذلك 4 سنين ونصفا، ففي إلغاء الكسر أو جبره، وفي قوة نفس عبد الله بن زبير لعدم قبوله ما سأله حكيم الحزام من المعاونة، لأنه أراد أن يعني أن يساعد يعني في تسديد الدين، وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة أنه يعني يترك يعني ما له عند يعني على الزبير. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له يعني يجعل له سهما يعني من القتال، وطبعا في قصة عثمان لما يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض يعني ابنته ونفس السلام جعل له يعني سهما يعني من بدر، وتوفيت يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عائدون من غزوة بدر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب ابن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لأن بعض الذين عابوا على عثمان قالوا لم يحضر بدر فر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، وطبعا هو له عذر في كل ذلك يعني، أما بدر فكان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وله أجر من شهد بدرا وسهمه يعني الأجر الدنياوي الأخروي. وأما أحد فعفى الله جل عنه، مش هو بس اللي فر، أكثر الصحابة فروا. وأما الحديبية فكان أيضا في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثه إلى قريش لمكانته من إيه من قريش، وقال هذه يد عثمان، قال ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. قول باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام أي ببلده، هل يسهم له أي مع الغنمين أم لا؟ قول حدث موسى وابن إسماعيل، وقوله عثمان بن موهب وزد جعفر، قال أبو علي الجياني، وقع في نسخة محمد عن أبي أحمد يعني أصيلي عن الجرجاني عمرو بن عبد الله وهو غلط، وذكر الحديث عن ابن عمر مختصرا في قصة تخلف عثمان عن بدر، وسيأتي مطولا بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان رضي الله عنه. وقد تقدم بين الاختلاف في هذه المسألة في باب الغنيمة لمن شهد الواقعة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.